حياك والله. شيخ هل الوقت مناسب للسؤال؟ نعم. السؤال ان شاء الله احسن الله اليكم. نحن اخوة فرنسيون مقيمون بمصر وعندنا درس اسبوعي بفضل الله عز وجل مع الشيخ عبد الرحمن البراد حفظه الله عبر الانترنت لشرح كتاب التوحيد، فهذه نعمة كبيرة فنشكر الله عز وجل ونحمده على ذلك. والان اخ فرنسي ممن لا يحضر هذا الدرس اتصل بأبي عمر أسامة العتيبي وسأله هل يجوز لي حضور درس الشيخ البراد وهل هو صاحب دعوة سلفية؟ فأجب فقال الشيخ عبد الرحمن البراد صاحب علم معروف، ولكن المشكلة أنه محاط بالإخوان المسلمين ويتكلم بكلام باطل مثل إجازة المظاهرات في البحرين وإباحة بعض الأمور المنكرة. فعبد الرحمن البراد موجه من قبل الإخوان المفلسين لذلك الرجل تصدر منه أمور منكرة في المعتقد أو في المنهج، فلذلك لا ينبغي حضور دروسه وينبغي الحذر منه. فنحن نريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة لمثل هذه الفتن لأنها منتشرة جدا في بلاد أوروبا ونحن عدة جدا منها، والله المستعان. لا الشيخ عبد الرحمن البراد شيخ معروف، شيخنا معروف بالعلم والفضل ومن علماء السنة والجماعة وليس عليه ملاحظات، ولكن أبو عمر هذا هو اللي عليه ملاحظات وأخطاء. أما الشيخ عبد الرحمن ده معروف يدرس في العقيدة السنة والجماعة 60 عاما ويدرس معروف عند أهل السنة والجماعة وشيخنا ودرس كثير من العلم ولا عليهم ملاحظات، لكن أبو عمر هذا هو اللي عليه ملاحظات، لا تسمع لكلامه فإنه عليه ملاحظات وأخطاء عقدية وقد رد عليه واضح هذا؟ تستمر على ايش؟ على